لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. هذا في من؟ في حق من؟ في حق موسى وفي حق شريعة سماوية في أصلاء سماوية وإن دخل على التحريف بعد ذلك. فما بالكم يا أصحاب العقول في هؤلاء الحسالة من البشر الذين وصلوا إلى مرتبة أقل من مرتبة البهائم الذين لم يترفعوا عن أي منكر وإن بلغ في الخسة والنزالة ما بلغ. اتباع نبي رسول من كل عزم ورسل ضلال مبين وردة وكفر مستبين عن دين رب العالمين. واتباع هؤلاء الحسالة من وصلوا إلى منتهى الخسة والقذارة من أتونا بحسالة الأفكار ونحاس الأفهام وزبالة الآراء ليس كفر أكبر من كلمة. اتباع نبي اتباع رسول من كل عزم الرسل لا يبني ولا ينفع صاحبه ولا ينجيه من الخلود في نار جهنم. فما بالكم باتباع هؤلاء. هناك سيد على الهامش الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر هذا الحديث ووضع له ترجمة قال باب في المجلد الأول في مجمع الزوائد صفحة 173 قال باب ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الفقه سبحان الله. ذكر هذه القصة وترجم لها بقوله ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من؟ وإن كان موسى بن عمران كليم الله كليم الله وليس فلان ولا علان من الأنجاز الذين تعرفون عنهم لأنا لا تعرفون. يقول ابن حزم في كتابه الأحكام جلد 573 يقول من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه من حكم بإيش؟ بالإنجيل. والإنجيل في أصله إيش؟ كتاب سماوي وشريعة أنزلت على نبي بل على رسول من رسل الله الكرام صحيح؟ مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. فإنه كافر مشرك. شوف التأكيدات ثلاث أوصاف ذكر ابن حزم كافر مشرك خارج عن الإسلام كافر مخرج مشرك خارج عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس المعنى في المجلد 35 صفحة 365 يقول ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إلا غير تكلمنا عنها من قبل. ثم قال رحمه الله ولهذا استمع ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. ذكر وجه من ضمن تلك الوجوه العديدة التي كفر بها اليهود والنصارى أنهم إيش اتبعوا إيه شرع منسوخ رغم أن هذا الشرع في أصله شرع سماوي أنزل على رسول من الرسل بل من أولي العزم ورغم ذلك كفروا باتباعهم هذا الشرع المنسوخ ولتركهم اتباع الشرع الناسخ. انظر وقارن بين الذي يترك الشرع الناسخ ولا يتبع شرع منسوخ ولا يتبع شرع في أصله وحي على رسول من رسل الله وإنما يتبع تلك القوانين الوضعية التي وضعها الجستنيون أو نابليون أو غيرهما من شياطين الشرقي أو شياطين الغرب. يقول أيضا ابن تيمية في المجلد 35 صفحة 200 يقول مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم أو عمل اليوم بشرائعها المبدلة المنسوخة فهو كافر. هذا الحكم فيه شيء حق لا مينة فيه. يقول ابن تيمية فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله أي أن الذي يتبع تشريعا وإن كان في أصله تشريع سماوي ولكنه نسخ بكتاب الله وسنة النبي عليه السلام فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام. نفس الكلام يقرره العلامة ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة فيقول في المجلد الأول

من استحلال وجهود ونحوه. وإذا انتهينا إن شاء الله يكون بقي معنا أصلان فصل الخامس هو حول فتاوى أهل العلم من القديم والحديث في كفر وكان وغير ما أنزل الله كفر وكفر بالله. ثم الفصل قبل الأخير هو نقل إجماع المنعقد في القديم في الحديث حول كفر الإسلام بغير ما أنزل الله. ثم يبقى معنا الفصل الأخير هو ذكر بعض الشبهات التي يتعلق بها بعض الناس أو لا كثير. أقول قول هذا بقي معنا من هذا الآيات آيات تلك الآيات التي هي على وجه هذا التحقيق أصل فاضع ومحل. وقبل أن نتكلم حول هذه الآيات شرحا قصيرا للواقع نقول إن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كما مر معنا مسألة ليس فيها دليل واحد أو دليلان أو ثلاثة، إنما هي مسألة تحوطها الأدلة من جميع جوانبها. ليس هناك جزئية من جزئيات موضوع الحاكمية إلا وفيها الجزئية الواحدة إلا وفيها الأدلة الكثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى القطعية الثبوت القطعية الدلالة البينة الواضحة على كفر الكفار. إذن فليست آيات المائدة وليس قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليست أبدا هي الدليل الأوحد في النزاع، وليست هي محط الحكم، بمعنى أننا لو أخرجناها من مسألة الحكم على هؤلاء الأحكام هل يحدث أدنى خلل في الحكم الذي مر معنا؟ فالمسألة مقطوع بها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي فتاوى علماء هذه الأمة وفي الحديث. وبالإضافة إلى ذلك المسألة عليها إجماع منعقد المسألة بالإضافة إلى ذلك عليها إجماع معقد، ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الإجماع لكفى، فالإجماع أقطع القطعيات. ورغم ذلك المسألة فيها الكثير والكثير من الأدلة الواضحة البينة، وفيها الكثير والكثير من فتاوى أهل العلم القديم والحديث، وفيها إجماع منعقد نقله كما شاف معنا غير واحد من أهل العلم في القديم وفي الحديث. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا إذا أثيرت قضية الحاكمية لا يثار إلا الحديث حول قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ لماذا نترك تلك الآيات الكثيرة وهذا الإجماع المعقد وهذه الفتاوى التي تربو وتزيد عن الأصل ونتكلم في آيات المائدة؟ لماذا؟ أمر فيه ما فيه، أمر فيه ما فيه. لماذا يعمى أو تعمى البينات الواضحات عن الناشئة وعن الدعاء ولا يطرح إلا ما فيه إشكال، رغم أن الإشكال غير موجود، ولكن من باب الفرض الجدلي، من باب الفرض الجدلي لو فرضنا جدلا أن الآية فيها إشكال، لماذا نلجأ إلى المشكل ونترك الواضح؟ لماذا نلجأ إلى المبهم ونترك المفسر؟ مسألة تطرح كثير من علامات الاستفهام، وهذا ليس من الإنصاف في شيء أبدا مهما كان المتحدث، ليس من الإنصاف في شيء، لا في قليل ولا في كثير. هذه واحدة. ثانية، هذا ليس منهج علمي، فالمنهج العلمي كما نكرر مرارا وكما هو معلوم لديكم يقوم على أنك إذا أردت أن تعطي حكما في قضية ما دقت أو كبرت في الفروع أو في الأصول يجب عليك أول شيء أن تجمع كل النصوص التي تدور في هذه الأدلة التي تكلم في هذه المسألة. هذه مسألة معروفة يعرفها أصغر طالب علم، بل يعرفها العامي سماعا. أول شيء إذا أردت أن تصدر حكما في قضية ما